الحمد لله، الحمد لله الذي بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اشكروه على نعمه، واذكروه وتعرفوا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن هذا هو نعيم الدنيا، وهذه جنة الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. واعلموا أن أصدق الحديث وأنفعه كتاب الله تعالى، وأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. يا للتوحيد. يا إخواني في الله، عقد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المبارك كتاب التوحيد ذي الأبواب 66، عقد منها 4 أبواب في معنى واحد ينقص التوحيد ويخدشه، وهو شرك خفي ولا يكاد يسلم منه أحد، الخاصة والعامة، إلا من رحم الله وهم أقل القليل. أتدرون ما هو إخوتي في الله؟ نسيان النعمة ونسبتها إلى غير الله، نسيان الله تعالى. يا له من أمر لا يسلم منه أحد. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هل قام بأمر الله بعد ذلك؟ هل شكر الله؟ كلا، لما يقضي ما أمره. الشكر أن تقضي ما أمرك الله، فيقول الله كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظروا إلى هذا الأكل الذي تتصبحون به وتتعشون به، انظروا إليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الباب الأول الذي عقده هذا الإمام باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أكثرهم يكفرون النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد رحمه الله: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: هو قول الرجل لولا فلان لم يكن كذا. وكذا قال جماعة من السلف. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: ونحن بالحديبية على إثر سماء أصابتنا من الليل، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال: ومعنى هذا الذي ينسب النعمة إلى غير الله فإنه يشرك به. قال بعض السلف: كقول بعضهم إذا أنجاه الله من البحر كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير. وتأمل ترى، انتهى كلامه، مما هو جار على ألسنة كثير: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، وإذا هبطت بهم الطائرة قالوا كان الطيار حاذقا، ولم يقولوا ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. وإذا نجح في الامتحان قال كان الأستاذ جيدا، وإذا حصل الوظيفة قال لولا فلان ما حصلت عليها، وإذا نجوا من حادث قالوا لو لم يكن السائق فلانا لأصابنا الحادث. وخذ من هذه العبارات التي تسمعها في اليوم عشرات المرات. والله أين هو المنعم المتفضل؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. الباب الثاني، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي أن هذا الأنداد قد يكون من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر أو من الخفي. قال ابن عباس فيما نقله عنه الإمام في هذا الباب: ومنه قولهم: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا فلان ما حصل كذا. قال ابن عباس: لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، قل لولا الله وحده، هذا أكمل شيء. قال: هذا به شرك، لا تجعل فيها فلانا. فأكمل الدرجات أهل التوحيد أن تقول لولا الله وحده، ثم تشكر العبد على ما قدم وتقول: جزى الله فلانا خيرا، فقد أحسن بنا وفعل وفعل. وأما نسبة النعمة فتقول لولا الله وحده. والدرجة الثانية وهي الجائزة المباحة وليست بالكاملة، أن تقول لولا الله ثم فلان، هذا جائز كما قال ابن عباس. وأما الأكمل فلا تجعل فيها فلانا. الباب الثالث الذي عقده الإمام لهذا المعنى الخطير المنتشر الذي يدل على ضعف التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: أي ليقول هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال قتادة: أي هذا علم مني بوجوه المكاسب. وقال ابن عباس: أي هذا من عندي. وقال كثير من السلف نحو هذه المعاني: أوتيته على علم من الله أني له أهل. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أنا أستحق هذا. إن ربح في التجارة قال: قد كنت أحسن التجارة. وإن نجح في الامتحان قال: قد كنت ذا ذكاء وفهم، وكنت جلدا صابرا، وينسى نعمة الله. وإن حصل من الدنيا ما حصل قال الناس: قد كان فلان فعل وفعل، وينسون الله تعالى. ثم ساق الإمام رحمه الله قصة الثلاثة من بني إسرائيل التي رواها لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الأقرع والأبرص والأعمى. كلهم اختبروا وكلهم كانوا ضعفاء متذللين أيام الحاجة، فلما اغتنوا طغوا إلا الأعمى، اختبرهم الله تعالى. يقول الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وفي الآية الثانية: ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقال الله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال تعالى في سورة الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال تعالى في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهكذا طبع الإنسان. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل إنسان ظلوم كفار إلا من تزكى. والباب الرابع الذي عقده الإمام في هذه المسألة الخطيرة المؤثرة في التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يا سبحان الله، يقول الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، إذا جاءتهم النعمة نسبوها لأنفسهم ونسبوها إلى الخلق ونسوا الله المنعم المتفضل ذو الجلال والإكرام. يا عباد الله، تأملوا هذا المعنى تجدون أنه لا يسلم منه إلا القليل، بل أقل القليل، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا والله نقص في التوحيد، هذا والله من الشرك الخفي. يقول الله عن صفوة خلقه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان محمد عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى ترم قدماه، فإذا قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كلما عظمت النعمة عظم جزاؤها على المخلوق وعظم عليه الواجب. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الله له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهكذا موسى عليه السلام، وهؤلاء الثلاثة أفضل الخلق. موسى عليه السلام لما قتل القبطي قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهذه أول الثلاث التي هي عنوان السعادة، إذا أذنب استغفر. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي، وهذه الثانية، إذا أنعم عليه شكر. فلن أكون ظهيرا للمجرمين، والأنبياء تعلم أن شكر النعمة بالعمل قبل القول. والثالثة لما ابتلي توجه تلقاء مدين وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذا ابتلي صبر. فيا عباد الله، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير الناس بعد الأنبياء، كانوا يقولون: يا ليتنا نخرج كفافا، لا لنا ولا علينا. لما يقولون هذا الكلام؟ لأنهم يعلمون أنهم مع الله دائما في خانة المطلوب المديون. أما الحسنات فمنه وحده، وأما التوبة فهو الذي أذن بها، وهو الذي أعان عليها، وهو الذي يقبلها. والأعمال الصالحة هو الذي وفق لها، وهو الذي يعين، وهو الذي يقبل. وأما السيئات فقد خذلت عبد الله، وقد أسأت الأدب مع ربك، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالصحابي لعظم التوحيد في قلبه يعلم أنه ليس له على الله حق مهما عمل الصالحات، وأنه لولا فضل الله وحده لهلك، وأن الله لو عذبه بذنب واحد لكان عادلا معه، وقد أخرج آدم من الجنة بذنب واحد. فلذلك أصابهم الخوف مع عدم القنوط، وكانوا يقولون: يا ليتها كفافا، لا لنا ولا علينا، يا ليتنا كنا كذا، يا ليتنا كنا كذا. عباد الله، الحسنات فضل الله، والتوبة توفيق الله، والسيئات خذلان وتسويل شيطان. فتوبوا إلى الله، واحذروا من نسبة النعمة إلى غير الله، فإنه بالله شرك. لا تجعل فيها فلانا، قل: لولا الله وحده. إن أصابك نعمة قل: هذا فضل الله علي. دائما انسب النعمة إلى مسديها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اللهم نسألك تحقيق التوحيد، اللهم نسألك تحقيق التوحيد، اللهم نسألك تجريد التوحيد لك. اللهم نعوذ بك أن نجعل فيها فلانا وفلانا، وأنت المنعم المتفضل، لا إله إلا أنت ولا رب سواك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم فقهنا في دينك، اللهم بصرنا بعيوبنا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من وسوسة الشيطان وكيده، ومن النفس الأمارة بالسوء، ومن الدنيا المتزينة، ومن شياطين الإنس والجن. اللهم خذ بنواصينا البر والتقوى، اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.